هل يجوز دفع الزكاة لتحجيج الفقراء من المسلمين بهدف أدائهم لفريضة الحج العظيمة وتعليمهم أحكام الشريعة بإقامة دورة علمية لهم أثناء الحج؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا وجدت من هذه الأصناف شخصا مستحقا للزكاة فإنك تدفعها له إذا كان من النوع الذي يحسن التصرف، وإذا كان لا يحسن التصرف فإنك تدفعها لمن تولى عليه، يعني للولي، تدفعها للولي، وذلك من أجل أن ينفقها عليه، لكن لا تدفعها ابتداء من أجل أن يحج به، لأن الحج لم يجب عليه أصلا، الحج لم يجب عليه أصلا لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن لو فرضنا أن أشخاصا أعطوا شخصا لفقره ولكنه أراد الحج من نفسه بهذه المبالغ، فإنه لا مانع من ذلك، لأن هذه النية هي نيته هو وليست نية الدافع. وبالله التوفيق. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.